رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا، وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عندما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع من المدينة وأجلاهم إلى الشام، وكان هذا الورم الخبيث في المدينة كان دائما يثير القلاقل والفتن والتحريش بين المسلمين، فأخرجهم الله تعالى وارتاح المسلمون منهم، فإن ديارهم كانت قريبة من ديار الأنصار، وكانوا أقرب الناس من قبائل اليهود. وقلنا أن هناك من اليهود من تحالفوا مع الخزرج، ومنهم من تحالف مع الأوس. كان بنو قينقاع قد تحالفوا مع الخزرج فكانوا من حلفائهم، أخزاهم الله تعالى وأخرجهم من هذه الديار المباركة التي أصبحت دار إسلام وإيمان ودار هجرة، فلا مكان للخبيث في ديارنا، ولا للمشرك في ديارنا، ولا للخائن في ديارنا، ولا حتى للمنافق في ديارنا، فإن هذه الديار لا يسكنها إلا رجل مسلم آمن بالله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما أن يمكث فيها من لا يريد حكم الله فإن الله غني عنه، غني عن أفعاله وأقواله، غني عن ماله، غني عن سواده، فإن ربنا سبحانه وتعالى لا يكثر سواد المسلمين بمن يكره الإسلام والمسلمين. فهذه ينبغي أن تكون حال ديار المسلمين في كل مكان كذلك، فلا مكان للمشرك، ولا مكان للمرتد، ولا مكان للمنافق، ولا مكان ليهودي، ولا مكان لنصراني، إلا ما كان من أمر ربنا سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خرج بنو قينقاع أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من بني طي اسمه كعب بن الأشرف. هذا الرجل كان من أشد اليهود حنقا على الإسلام والمسلمين وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. كان هذا الرجل من قبيلة طي من بني نبهان، أمه من بني النضير يهودية. كان غنيا مترفا معروفا بجماله في العرب، أيضا كان شاعرا من شعرائهم، وكان يسكن في جانب المدينة عند ديار بني النضير. لما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر فقال: أحق هذا الخبر؟ إنهم أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء لباطن الأرض خير من ظاهرها. ولما تأكد لديه الخبر أخذ يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو المسلمين، وكان يهجوهم ويسبهم، وفي المقابل كان يمدح عدوهم ويحرضهم على المسلمين. ولم يرضى بهذا الأمر، بل كان مع هجوه ومع شتمه وسبه وتحريض أعداء المسلمين على المسلمين قد خرج من حصنه ذاهبا إلى مكة، فنزل على رجل يقال له المطلب بن أبي وادعة السلمي، وجعل ينشد له الأشعار، يبكي على أصحاب القليب ويذكره بقتلاهم وبذاك اليوم المشؤوم. فلقي أبا سفيان في الطريق، وكان هذا الرجل شيطان من شياطين الإنس خبيث المنبت، فأمه يهودية، وكان قد أغراه جماله وأصابه الغرور، كان مترفا تاجرا نبيها شاعرا يتقن الخطابة والهجو، وكان مطاعا لأنه كان صاحب مال، وكان الناس يذهبون إليه يستقرضون ويأخذون من ماله فيتسلط عليهم. فكان هذا الرجل سيء الخلق، خرج من دياره إلى مكة حتى يحرض أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلقي أبا سفيان فسأله أبو سفيان فقال له: يا كعب، أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق؟ فإنا نطعم الجزور الكوماء ونسقي اللبن على الماء ونطعم ما هبت الشمال، أي إطعامنا وضيافتنا للقريب وللبعيد في كل أيام السنة، ولا نخصها فقط في مواسم الحج، ونطعم ما هبت الشمال. فقال الخبيث: أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل، أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل منهم. فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا، قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. رجع كعب إلى المدينة. الخبر لا يخفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل عليه السلام يوصل له الخبر ويوصل له ما يفعله المشركون. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد لسان ذاك الرجل في الهجو والسب والشتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة، محمد بن مسلمة كان من الخزرج، فانتدب له محمد بن مسلمة، وكان محمد بن مسلمة من الأوس، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج لقتله محمد بن مسلمة، وأخذ معه عباد بن بشر وأبو نائلة، وكان أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، وقيل في رواية أخذ معه الحارث بن أوس وغيره كذلك، وكان أميرهم محمد بن مسلمة، وجاء في رواية قام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله، أنا لكعب، أتحب أن أقتله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا فيك. قال: قل. وهذه من الخدعة ومن ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول محمد بن مسلمة في النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه محمد بن مسلمة فقال له: إن هذا الرجل أي محمد قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا أي أثقل علينا في الصدقة. فقال كعب: والله لتسأمون منه. فقال محمد بن مسلمة: فإنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن نستلف منك وسقا أو وسقين. فقال كعب: أرهنوا، أي لابد من رهن حتى أضمن لي حقي. فقال ابن مسلمة: أي شيء تريد؟ فقال ذاك الخبيث: أرهنوا نساءكم. قال محمد ابن مسلمة: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ تعيرنا بذلك العرب. قال: فترهنوا أبناءكم. قال: كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا وأنت تعرف ذلك، لكننا نرهن عندك السلاح. فقال: أقبل. فوعداه أن يأتياه في موعد. وذهب إليه أبو نائلة وكان أخوه من الرضاعة، فصنع كما صنع محمد بن مسلمة، فقال قد جاءنا ذاك الرجل وقد عنانا وأثقل علينا، فنريد أن تسلفنا ونرد لك ذاك المال. فرضي كعب بن الأشرف. وفي ليلة مقبرة كما جاء في رواية، في الليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع محمد بن مسلمة ومن معه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيعهم ودعا لهم وشيعهم إلى بقيع الغرقد، ثم قال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم، ثم رجع إلى بيته يناجي ربه أن يحمي هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذ أن هذا الرجل كان يسكن في وسط ديار بني النضير، وكان الأمر صعب، لكن الله تعالى يعين أولياءه. انتهى محمد بن مسلمة عند حصن كعب بن الأشرف، فهتف به أبو نائلة، أي ناداه أبو نائلة من وراء الحصن، فقام لينزل إليهم، فقالت له امرأته، وكان حديث عهد بها، أي كان متزوجا حديثا، أين تخرج في هذه الساعة؟ فقال أخرج إلى الصوت الذي يناديني. فقالت المرأة أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، عرفت أن هذا النداء نداء غريب. قال كعب إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة أجاب، إنها ستكون بعد قليل طعنة وطعنات، انتظر قليلا. ثم خرج إليهم وهو متطيب ينفح رأسه طيبا وعطرا. كان أبو نائلة قد قال لأصحابه إذا جاءنا فإني آخذ بشعره أشمه، فإذا رأيتموني تمكنت منه ومن رأسه قلت لكم دونكم فاضربوه. فلما نزل كعب إليهم تحدث معهم ساعة، ثم قال أبو نائلة هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى الشعب قليلا فنتحدث بقية هذه الليلة؟ قال إن شئتم نخرج. فخرجوا يتماشون. فقال أبو نائلة وهو في الطريق ما رأيتك الليلة أطيب عطرا من عطرك. فرح كعب بهذه المقالة، فقال عندي أعطر نساء العرب. قال أبو نائلة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه وأشم أصحابه، وقيل الذي بدأ بشم رأسه هو محمد بن مسلمة، ثم مشى ساعة معه ثم قال أعود لأشم من رائحتك. قال نعم. فعاد لمثلها حتى إذا اطمأن أعادها مرة أخرى، فأدخل يده في رأسه، فلما تمكن منه قال دونكم عدو الله، فاختلفت عليه أسيافهم ولم تغن عنهم شيئا. فأخذ محمد بن مسلمة معولا كان على الأرض فوضعه في ثنيته، ثم تحامل عليه حتى بلغ عنته، فوقع عدو الله قتيلا، قد قتله الله ومكن عباده منهم. وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن من حوله إلا وأوقد النار من هذه الصيحة. ورجعت جماعة محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد أصيب رجل منهم يقال له الحارث بن أوس بذبابة بعض سيوف أصحابه، فخرج منه الدم ونزف دمه. فلما بلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. قالوا ووجهك يا رسول الله؟ ورموا برأسه بعد أن حزوه، فرموا برأسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله على قتله ونقل له ذاك الجريح فتفل على جرحه فمسحه نبينا صلى الله عليه وسلم فبرئ ولم يتأذى من ذاك الجرح صلى الله عليه وسلم، ما أكرم يده من معجزات كريمة في خصال كريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أكرمه بصحبة صادقة ينزلون عند رأيه ويأتمرون بأمره، وحال أحدهم ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا في سبيل الله أشهى من العسل، وحال محمد بن مسلمة والله لو قلت لي يا رسول الله مت مت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. نعم، رضي الله تعالى عن صحابته الكرام. عند ذلك بوب أهل العلم باب قتل الغيلة، وذكروا قصة كعب بن الأشرف، وأنه يجوز للقائد المسلم أن يأمر رجالا بأن يقتلوا بعض الطغاة وبعض رؤوس الكفر وأهل الضلال ودعاة الانحراف ودعاة الكفر إلى أن يقتلوا غيلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه بقتل كعب بن الأشرف، وكان قتله غيلة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن هذا أمر مشروع قد ذكره أصحاب الكتب، كما في كتب السيرة وكتب السنن تحت باب قتل الغيلة. نعم، وهذا أمر مشروع، كما سنذكر كذلك حال قتل ابن أبي حقيق أبي رافع، عندما ندب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لقتل ذاك الكافر الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدها ازداد حنق قريش على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد مقتل كعب بن الأشرف علم اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذه هوادة في من تعرض للمسلمين ولمن تعرض لدين رب العالمين، فخنسوا وخافوا ودخلوا في حجورهم ولم يتكلموا. هذا هو دواء اليهود. عند ذلك تجهز جيش أبي سفيان للخروج لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم في معركة فاصلة كذلك، ذكرها ربنا في كتابه وذكرها لنا التاريخ في كتبه. ما هي المعركة وماذا حدث قبل هذه المعركة؟ سنذكر ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة.